مباحا شرعا وأخذا من أموال الناس بغير حق كالعشار وهو المكاس والذي يأخذ على التاجر مثلا مالا إذا مر عليه مقابل مروره أو نحو ذلك أو بحجج لا ندري ما هي. فإن هؤلاء والعياذ بالله ذنبهم عظيم وجرمهم كبير لأنه أخذ لأموال الناس بغير حق ولا حجة، كما سمعتم يأكلونه سحتا، يأكلون في بطونهم سحتا. ولا ينبغي للإنسان أن يتولى مثل هذه الأمور لئلا يظلم الناس للناس، فإن المكاس كما سمعنا والعشار هو لا يأخذ المال لنفسه وإنما يأخذه مأمورا به لكنه معين للظالم على ظلمه. ولا ندري ماذا تسمى في هذا الوقت، هل هي الجمارك أو لها اسم آخر، ما ندري، الله أعلم. فعلى كل حال ينبغي ويجب على المسلم أن يتحرى، فلا يأكل إلا مالا حلالا واضحا لا شبهة فيه ولا شك، فإن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولذلك سمعتم الأحاديث الكثيرة أنه يتمنى الإنسان يوم القيامة إذا رأى ما سيعذب عليه بسبب ما تولاه من هذه الأعمال، يتمنى أنه كان في الدنيا معلق بين السماء والأرض ولم يكن تولى من هذه الأمور شيئا. أما من تولى أمرا من أمور المسلمين وأحسن الولاية فيه وأدى الأمانة ونصح للأمة وقام بواجبه فإن هذا أمر لا بد منه، لا بد أن يكون للناس أمراء وقضاة وأناس يقومون على أعمالهم وتدبير شؤونهم ومرجعا لحل مشاكلهم، هذا لا بد منه. ولكن الحذر من أن يحكم الإنسان بغير الحق أو يأخذ مالا من غير حق، هذا هو الذي يجب الإنسان ينتبه له. فإن أموال الناس لا تحل إلا بحق، قد سمعتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني أموال بعضكم على بعض ودماء بعضكم على بعض وأعراض بعضكم على بعض حرام، كحرمة يومكم هذا وهو يوم اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم الحج الأكبر، كشهر في شهركم هذا في شهر ذي الحجة، يعني شهر الحجة شهر الحج ومن الأشهر الحرم التي قال الله فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم، في بلدكم هذا في البلد الحرام لا يحل مال من مسلم إلا بحق، إلا بحق. وكونك تأخذ مالا من إنسان بغير حق ولو أنك لا تأخذه لنفسك ما دمت تعرف أنه بغير حق فإياك أن تكون في ذلك المكان أبدا، لا تقربه واسأل ربك العافية. فإن من أعان على ظلم فهو ظالم، وأظلم الناس من يظلم الناس للناس. إذا ظلمت الناس أخذت أموالهم ولو لم تأخذها لنفسك فأنت ظالم. فعلينا إذن أن نتحرى الحلال الواضح الذي لا شبهة فيه، وعلينا أن نتعرض لنفحات الله في أوقات الإجابة، فنقوم ونسأل ربنا ونستغفره ونلجأ إليه ونسأله من فضله. فقد سمعتم الحديث أن السماء تفتح في آخر الليل فينادى هل من داع فتجاب دعوته، أو في لفظ آخر فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. هذا هو الذي يجب أن تبادر إليه. وأما أن تحرص على أن تكون أميرا أو رئيسا أو عريفا على قوم أو مسؤولا عنهم أو عن أموال أو نحو ذلك، لا تحرص، لأن النفس أمارة بالسوء. فاحرص على البعد عن كل شبهة وريبة، واحرص على الرزق الحلال وإن قل فهو خير لك. رزق قليل حلال خير من كثير حرام، لأن الحرام زاد صاحبه إلى النار. كل لحم نبت على سحت فالنار أولاب. وإذا كان العمل محرم فالمال الذي تأخذه عليه محرم. إن الله لعن الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. كذلك أي عمل من الأعمال التي ليست نزيهة ولا يكون العمل فيها حلال فإن الراتب الذي تأخذه يكون حرام. فتحرى وانظر من أين يأتيك رزقك، وإياك أن ترغب بحصول المال من أي طريق كان ولا تبالي. إياك. ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. لا تقل يمكن ما أجد عمل. إذا تركت عملا فيه شبهة فيه شيء حرام فإنك ستعوض بإذن الله وترزق خيرا منه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى تمرة واحدة، تمرة واحدة ساقطة في الأرض، قال لصاحبه الذي معه: خذها وكلها فإني أخشى أن تكون من تمر الصدقة. معروف أن الصدقة ما تحل للرسول أيضا، يخشى ليس يقينا أنها ليست من تمر الصدقة، هي شبهة. هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب. لو لم يعلم الغيب عرف هل هي من تمر الصدقة أم لا، فهو لا يعلم الغيب إلا ما أظهره الله عليه. والمهم أنها تمرة واحدة قليل، ما قال يمكنها ليست من تمر الصدقة وهي شيء قليل آكلها، لا، قال الذي معه: خذها وكلها لأنها تحل له. كذلك لما رأى الحسن رضي الله عنه صبي صغير أخذ تمرة واحدة من تمر الصدقة، قال له: كخ كخ، يعني الفضها، ألم تعلم أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ ما قال هذا صبي صغير ولم يؤاخذ ولم يكتب عليه، يعني لم يوضع عليه القلم ولا لوم عليه، لا، تربية. علمه وهو صغير أن آل محمد لا نأكل الصدقة. إذن على المسلم أن يتحرى الحلال وأن يطعم أولاده حلال، وإلا فإن من أسباب العقوق أكل الحرام، فلا تلومن إلى نفسك إذا عقك أولادك فإنك أنت السبب. وقد قال الله عز وجل يقول عليه الصلاة والسلام إن الله قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يعني كلوا من الحلال. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، كلوا من طيبات ما رزقناكم وهو الحلال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني من كثرة الأسفار، يقول يا رب يا رب، يرفع يديه إلى السماء يسأل ربه يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ من أين يستجاب له دعوة وهذه حالته؟ إن الله لا يستجيب دعوة لمن في بطنه لقمة من حرام، لقمة، فكيف بمن كان ماله كله حرام؟ وإذا مت يا صاحب الحرام فإن عليك غرمه وللورثة غنمه، يرثونه حلالا لهم، ولكن أنت الذي ستصلى ناره، فلا تفرح بالمال من أي طريق كان، انظر من أين جاء. قال سعد يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تجب دعوتك تكون مستجاب الدعوة، أطب مطعمك يعني لا تأكل إلا حلال. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والذين يأخذون الربا لا يقومون إلا كما يقوم والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، كذبوا، ليس البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كل ما أراد أن يقوم سقط على الأرض، يعرفون يوم القيامة أكلة الربا بضخامة بطونهم وأنه إذا كلما قام سقط. وهكذا كل مال حرام، كل مال سحت وبال على صاحبه، نار وشنار وعار، غلول أو سرقة أو رشوة أو ربا أو مال يتيم، مال أرملة، مال أوقاف واحتال عليها، الطرق كثيرة، طرق الحلال الحرام كثيرة، ولكن علينا أن نتقي الله وأن نتجنب كل طريق محرم، وكل مال يأتي عن طريق حرام نستجير بالله منه ونكتفي بالحلال عن الحرام وإن قل، فإن الحلال وإن قل خير من كثير من الحرام، لأنك كلما ازددت به ازددت به إثما وجرما ووصولا إلى النار. إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما إنما يكونون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحرج مال الضعيفين الأرملة والمسكين. على كل حال، أنتم أعرف من أي طريق يكون المال ليس حلالا صريحا مثل الشمس، تجنبه إن كنت تخاف الله وتتقيه. تمرة واحدة كما سمعتم ما أكلها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سمح للحسن أن يأكل تمرة واحدة من تمر الصدقة، واحدة كيف بمن يدخل الملايين في جعبته ويضيفها إلى ماله ويرى أنها حلال. أبو بكر رضي الله عنه ما أكل لقمة حرام، كان إذا جاءه غلامه برزق سأله: من أين جئت به؟ فإن كان حلالا أكل، وإن كان حراما ترك. ذات يوم استعجل وكان جائعا، فجاءه غلامه بطعام فأكل لقمة واحدة قبل أن يسأل، ثم سأل فقال: إني في الجاهلية طلب مني رجل أن أتكهن له. أنتم تعرفون الكهانة محرمة، وإذا كان العمل محرم فالمال الذي يأتي عن طريقه محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حلوان الكاهن حرام خبيث، حلوان الكاهن خبيث، مهر البغي خبيث، ثمن الكلب خبيث، يعني حرام. قال: إن رجل طلب مني أن أتكهن له، وما كنت أحسن الكهانة. حتى لو كان يحسن الكهانة هو محرم، لكن يقول إنه ما أعطاني أجرتي إلا الآن. فلما علم أبو بكر رضي الله عنه أن هذا المال حرام وقد أكل منه لقمة واحدة، أدخل أصبعه بحلقه وما زال يجلبها حتى خرجت لقمة وما تعمد. قال: يرحمك الله يا أبا بكر، هي لقمة واحدة ولم تتعمد. قال: والله لو لم تخرج إلا وروحي معها لأخرجتها. كيف وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يستجيب الدعاء ممن في بطنه لقمة من حرام. لقمة، كيف من عندها الملايين الحرام بعضها على بعض من الربا ومن طرق الله أعلم بها. فعلى كل حال، على الإنسان يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يتبرأ من كل مال حرام دخل عليه، يعطي الناس حقوقهم ويرد عليهم أموالهم، وأن يتق الله. وإن كان مال للدولة أيضا بإمكانه أن يتخلص منه. أتظن أن مال الدولة أيضا إذا تحيلت عليه أنه حلال، ما الذي يحله لك؟ مال الدولة تعلق به جبين الحقوق، فما الذي يحله لك أن تتحيل عليه وتأخذه باسم مقاولة أو غيره؟ اتق الله واكتفي بالحلال عن الحرام، خذ راتبك الذي وضع لك حلال مقابل عمل تعمله، إذا أديت العمل على وجه الصحيح، وإلا فإنه لا يحل لك إلا بقدر عملك. وأنا سمعت أن فيه رقم في أحد البنوك أنه من كان يعلم من نفسه أنه أخذ مالا لا يحل له من أموال الدولة فإنه يضعه في هذا الرقم واسمه براءة الذمة، حتى تبرأ ذمتك وتتوب إلى ربك، والدنيا ما تغني عن الآخرة. ثم ماذا إذا استمتعت؟ هذا إذا استمتعت. ثم ماذا إذا استمتعت بكثرة الأموال وصرت فلان التاجر الغني الذي يذكر رقمه بين أهل الأموال، ثم ذهبت ميت وتركت هذه الأموال للورثة، ثم صارت وبال عليك، هل ينفعك ذلك الفخر وذلك المباهات؟ اتق الله في نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. من أنذر فقد أعذر، حاسب نفسك ما دمت حي. ولا تستحي من أن تتخلص من مال حرام أخذته بغير حق. حاسب نفسك، إن يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله ما يظلم أحد، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ارجع إلى رشدك، حاسب نفسك، ما تدري متى تموت. الورثة سيأخذونه رغم أنفك، وأنت ستحاسب عليه ثم تعذب. بئس على دنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. إذا كان ستحاسب على الحلال فكيف بالحرام؟ سواء جاءك عن طريق راتب في عمل محرم، أو حيل احتلتها وأخذتها، أو أموال استوليت عليها بالقوة وبالحيلة وبالخفية، فإنه لا أخفى على الله خافية. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الترهيب من المسألة وتحريمها مع الغنى، وما جاء في ذم الطمع والترغيب في التعفف والقناعة والأكل من كسب يده. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. رواه البخاري ومسلم والنسائي. المسألة يعني سؤال الناس، وأنت لست بحاجة. من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، يأتي يوم القيامة ومسألته خدوش أو خموش في وجهه. لماذا تسأل وأنت لست بحاجة؟ من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله. القناعة كنز لا ينفد، والطمع والشره والحرص على جمع المال من أي طريق هذا ليس من علامة الإيمان. حاسب نفسك ابن آدم، لماذا تدفق مع وجهك وأنت كذاب؟ تعرف نفسك أنك كذاب، تعرض صورة لصك معك يمكنه لغيرك أصلا، وتدعي أنك مدين أو أنك مطالب بديات أو أنك أو أنك، وتخدع الناس، تستميلهم، تسترق قلوبهم ليعطفوا عليك ويعطونك. ثم ماذا إذا جمعت هذا المال؟ هل ترضى يوم القيامة أن تأتي ومسألك خدوش أو خموش وليس على وجهك مزعة لحم بسبب سؤالك؟ لأن يحتطب الإنسان حزمة من حطب ويبيعها خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. المسألة ما تحل إلا لإنسان أصابته جائحة مالية أتلفت ماله فأصبح معدما تماما، يلتحف السماء ويفترش الثرى ما عنده شيء، وربما ركبته ديون أيضا كذلك. هذا الذي قد تحل له المسألة حتى يصيب شيئا فيه كفاية. أما أنه يرغب ويستحليها ويستمريها ويراها طيبة، مهنة طيبة، لما رأى الناس يعطفون عليه، انتهى الدين وانتهى كل شيء فاستمر، كانت مباحة لك في تلك الأيام التي أنت محتاج فعلا. والله يعلم عز وجل، ما أخفى علي خافية، لكن ما الذي يبيح لك وقد استغنيت وقد يكون كذابا أصلا؟ ما أصابته جائحة ولا أصابه شيء، أخذ صورة صك من إنسان فصار يدور على البلدان ويستميلهم ويسترحمهم، فجمع من الأموال ما الله به عليم. ثم ماذا؟ وبعبارات متنوعة ومتعددة وبحيل، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال مسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. رواه البخاري ومسلم والنسائي. قال المنذري: المزعة هي القطعة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وعنده: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، الحديث. وقال: حديث صحيح. وروى ابن حبان في صحيحه بلفظ كد، وفي رواية وكدوح في أخرى. قال المنذري: الكدوح بضم الكاف آثار الخموش. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:

من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم وابن ماجه. هذه الأحاديث كلها أيضا تدل على ما دلت عليه الحديث السابقة، وهو التحذير من السؤال من غير حاجة، والطمع والجشع بأموال الناس، فإن الوعيد الشديد كما سمعتم يكفي أنه يوم القيامة يأتي ومسألته خدوش أو خموش في وجهه، وأنه لا مزع لا لا ليس في وجهه مزعة لحم، وأنما يأتي يوم القيامة والعياذ بالله على هذه الحالة المزرية فضيحة له بين الخلائق. فمن استغنى أغناه الله، ومن استعفى عفاه الله. الرجل لما جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام سأله هل عنده شيء في البيت، يعني من شيء يبيعه، فجاء بشيء يسير حلس، يعني شيء ظاهر من فراش، فباعه بدرهمين فأعطاه إياه وقال اشتر حبلا وفأسا ثم احتطب وبع، وأمره إذا بعد 15 يوما أن يأتي إليه. فلما جاءه أخبره بأن الله رزقه وبارك فيه، قال هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. إذن فعلينا أن نتجنب المال الحرام، سواء عن طريق المسألة تكثرا أو طرق ملتوية من حيل على أخذ أموال الناس، أو أعمال محرمة، أو مرابات، أو قمار، أو غير ذلك. فالمهم فعلى المسلم أن يسأل ربه أن يكفيه بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، ومن كان عنده شيء من ذلك فليتق الله وليتخلص منه وليتوب إلى الله قبل أن يلقى ربه وعنده هذه الأموال يحملها يوم القيامة وزرا على ظهره، وسيحاسب عنها قليل وكثير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله السلامة والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل مكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعفاكم. حسن الله عليكم. سأل يقول: هل يدخل في النهي عن المسألة أن يسأل الولد أبويه مسألة وهو بالغ قادر؟ الوالد مع أولاده، والولد مع والديه، أعمال يعني هذه أمور خاصة. لكن إذا كان الولد قادرا على العمل وله إخوان، فلا يجوز لوالديه أن يعطوه مالا يخصونه به وهو ليس بحاجة، فإنه إذا أعطي مالا يتموله يجب أن يعطوا إخوانه مثله، فلا يسألهم ويأخذ من أموالهم تكثرا وجمعا للمال، لا سيما إذا كان له إخوان. أما إذا لم يكن له إخوان فهو وأبواه يصطلحان، قد يرث بعضهم بعضا، والله المستعان. نعم.